أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ بتسره وقال في الإيضاح أنه استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب إلى آخره. كان الكلام في المسألة العاشرة في السحر. قلنا أن الشيخ قدس سره الشريف تعرض أولا لجملة من الروايات التي يستفاد منها حرمة السحر وتعلم السحر، ثم بعد ذلك نقل كلمات اللغويين لمعرفة معنى السحر، ثم دخل في استعراض جملة من فقهاء الإمامية في بيان معنى السحر، وانتهينا إلى كلمة صاحب الإيضاح حيث قال أنه استحداث الخوارق إما بمجرد إلى آخره، حيث أنه قال عرف السحر بأنه استحداث الخوارق يعني خارق العادة. استحداث الخوارق يكون بأسباب متعددة وله أقسام متعددة. القسم الأول إما بمجرد التأثيرات النفسانية، وهو أن الإنسان تكون إرادته وهمته قوية جدا، فإما بتسوية النفس وإما بعوامل أخرى، هذه النفس تستطيع أن تؤثر في الغير بالمباشرة أو بغير المباشرة عليه السلام ورحمة الله، وهو السحر. هنا وجدت في بعض الحواشي، الإخوة يراجعون يجدون، وجدت في بعض الحواشي أنه أشكل على هذه الكلمة، وهو أنه ما معنى أن نقول أنه إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر. المقسم هو السحر، بل كيف يمكن أن يكون أحد أقسام هذا المقسم أيضا هو السحر؟ يعني نحن عندما نقول الكلمة إما فعل أو حرف أو اسم، هل يمكن أن نضع أيضا أو كلمة؟ غير معقول، لأنه مستحيل أن يكون المقسم قسما والقسم مقسما. وهنا نحن نريد أن نتعرف على أقسام ماذا؟ على أقسام السحر. فأقسام السحر، أحد أقسام السحر أيضا هو السحر، هذا غير معقول. هذا هو الإشكال الذي ذكره كلندر في حاشيته على هذا الكلام، إلا أنه لو كان هناك تأمل بما يريد أن يقوله صاحب الإيضاح لارتفع هذا الانتباه والاشتباه. صاحب الإيضاح يريد أن يقول بأن السحر لغة له اصطلاحات متعددة، له معاني متعددة. السحر في اللغة، المفهوم اللغوي للسحر له معاني متعددة، أحد معانيه السحر، ولكن مو السحر اللغوي، ما يسميه الحكماء أو السحرة سحر في مقابل الطل السحر، هذه كلها أقسام السحر اللغوي، ولكنه اصطلحوا على هذا النوع من السحر بأنه سحر، واصطلحوا على النوع الثاني بأنه عذاب، واصطلحوا على النوع الثالث بأنه ماذا؟ طلسم ونحو ذلك. إذن القسم غير المقسم، والمقسم غير القسم. إذا كان القسم والمقسم بمعنى واحد فورد الإشكال، ولكن إذا فرض أن المقسم بمعنى والقسم بمعنى آخر فالإشكال مرتفع. المقسم هو السحر لغة، والقسم هو السحر الصلاحان. إذا لا يلزم محذور أن يكون القسم هو المقسم أو المقسم هو القسم. وقال في الإيضاح أنه استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية، يعني أن النفس، أن الساحر نفسه قوية بالارتياض أو بعامل آخر يستطيع أن يؤثر في بدن المسحور، في عقله وقلبه ونحو ذلك. وهذا اصطلاحا عند الفلاسفة مثلا او عند اصحاب هذا الفن يسمى السحر. اذا هذا السحر الذي هو احد الاقسام غير السحر الذي هو المقسام. او بالاستعانة بالفلكيات. اتركوا او بالاستعانة بالفلكيات فقط، وهو انه يحاول من خلال الافلاك اذا استطاع ان يعرف هذه القوانين المرتبطة بالافلاك وبعلم النجوم عليكم السلام، اذا استطاع ان يؤثر او اذا ان يعرف في القوانين. وقبلنا بالنحو الذي تقدم مفصلا في بحث التنجيم، قبلنا ان النجوم والافلاك لها نحو تأثير في الامور والحوادث السفلية، فاذا استطاع هذا الساحر ان يتعرف على هذه القوانين وعلى هذه الاحكام وعلى سير هذه الافلاك، فمن خلالها يستطيع ان يؤثر ماذا؟ على الامور السفلية او على بعض الناس، اما في بدنهم اما في عقلهم ونحو ذلك. او بالاستعانة، يعني استحداث الخوارق بالاستعانة بالفلكيات فقط، وهو دعوة الكواكب. هذه تسمى عندهم اصطلاحا انه دعا الكواكب، دعوة الكواكب. او بتمزيج القوى السماوية بالقوى الارضية، وهو هي قل السماء. يعني اذا استطاع ان يسحر الاخرين وان يؤثر فيهم من خلال المزج بين القوى السماوية الفلكية وبين القوى الارضية. القوى الارضية ماذا؟ تقدم هذه المعادن الموجودة. هذه المعادن الموجودة اذا مثلا رسم الانسان عليها، كما يقولون اذا رسم عليها الانسان او نقش عليها الانسان في حالة مثلا ان القمر في البرج الفضائي او الحالة الفضائية للفلك وقصد شيئا معينا، هذا يكون له تأثير. بس كيف يكون له تأثير؟ موجود الى اصحابه ان يسأل له شلون يكون له تأثير، ولكن المقصود انه يمزج القوى السماوية الفلكية بالقوى الارضية، يعني يعمل عملا في الامور الارضية، ولكن في حالة ان الافلاك والكواكب لها حالة معينة وفي برج معين. هذه تسمى في الاصطلاح عند اهل الفن بطل السماء. وبتمزيج القوى السماوية او بتمزيج القوى السماوية بالقوة الارضية. بلي احسنتم، او فعل معين رسم او نقش اخر او اي شيء اخر. هذه العملية يعني ان يستمد ان يستعين بالقوى السماوية وان يفعل هذا الفعل في حالة كون الكواكب كذا، هذا يسمى طلسان. او على سبيل الاستعانة بالارواح الساذجة. انت ما ادري انت عندكم ساذجة بلي اهنانا، واحنا اكثر النسخ اللي راجعناها شفناها بالزاي مو بالزاي. الثالث وهي في انفسها مختلفة، فمنهم خيرة وهم مؤمنو الجن، وشريرة وهم كفار الجن وشياطينهم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع التخيلات والآخذ بالعيون مثل راكب السفينة يتخيل نفسه ساكنا والشط متحركا مثلا. فهذه الإنسان إذا استطاع من هذه أن يستفيد ويوجد مثلا حالة غيبة، هذا أيضا صاحب البحار يرى أنه داخل في السير. الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة، كرقاص يرقص وفارسان يقتتلان ونحو ذلك. السادس بليك ما ادري والله افش ما ادري السام بلي السام، ولكن الانسان عينها يجد بانه مثلا الفارسين اكو يقتتلون، بس نسب هندسية خاصة رسوم خاصة ينظر اليها الانسان. طبعا في حياتنا الاعتيادية ايضا كذلك، يعني نحن عندما نقف هذه المروحة عندما تكسر قلنا فيها أنها دائرة، معناها في الواقع مو دائرة، لكن هذه ليست هندسية خاصة تؤدي إلى أن تكون دائرة مثلا. أو عندما نأخذ هذه النار ونفرها هذه الفرة العادية مثلا أحسنت هو حسنا، فهي مثل هندسية سبيلة منها طبيها صواب، حتى بعضها معروفة للجميع بعضها مخفية على كثير من الناس. السادس الاستعانة بخواص الأدوية، مثل أن تجعل في الطعام بعض الأدوية المبلدة أو المزيلة للعاقل، فهذا إنسان يتصور بأنه فرد شيء غريب أكو أمامه باعتبار أنه تبلد عقله، مثل أن تجعل الطعام بعض في بعض الأدوية في الطعام بعض الأدوية المبلدة والمزيلة للعقل، والدخن المسكر أو أصارة البنج المجعول في الملبس، وهذا مما لا سبيل الى انكاره. فتشوفون بانه كيف انه معنى السحر واسع عند صاحب البحار انه يشمل حتى مثل هذه المسائل، مع انه هذه بعيدة عن السحر الصلاحي. واثر المغناطيس شاهدون، طب حتى اثر المغناطيس لعله مثلا داخل. السابع بلي لا مو داخل وانما يشبه تنظير يبدي ننظر بلي. السابع تعليق القلب، وهو أن يدعي تعليق القلب يعني بأن يربط إنسانا بنفسه يوافق ببعض الادعاءات. تعليق القلب البلد شنو المواد اللي كانت في زمان وما أكيد. السابع تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه يعرف علم الكيمياء أو علم الكيمياء. طبعا هذه علوم أربعة خمسة بعض الكتب المفصلة ذاكر هذا أو في الميزان الأفضل لعله قد إشارة علم الكيمياء الليمياء علم الكيمياء علم الليمياء بلي علوم متعددة مصطلحات بلي ومعاني خاصة مذكورة في محلها بعد حيث لا نقص في هذا. أو يدعي أنه يعرف الاسم الأعظم مثلا هذا حتى يميل إليه العوام، وهذا العلم وليس له أصلون، يقول صاحب البحار أن هذا العلم ليس له أصل. الثامن أنني له، الذي سيأتي بحثه بعد ذلك أنه من الثامن من المسائل أنني له، وأيضا يكون داخلا في السياحة. طبعا بعض الروايات أيضا أكو إشارة إلى أن النميمة أيضا داخلة في السياحة، لا أن النمام يفرق بين المرء وزوجه أو بين الأخوين أو بين المؤمنين ونحو ذلك. انتهى الملخص منهم محصلتهم وما ذكره من وجوه السحر، هذه الأقسام الثمانية وما ذكره من وجوه السحر، بعضها قد تقدم عن الإيقاح وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج، هذا هو المروي الذي سيأتي، وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن مسائل كثيرة، منها ما ذكره كتاب الاحتجاج، وإن كان سنده غير معتبر يعني أن الروايات الواردة فيه لا يوجد فيها سند، ولكنه الإنسان كثير من المقالب التي يقرأها والأجوبة التي يراها هناك تجد أنها لا يمكن أن تخرج إلا من أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالمضمون شاهد على صحة مثل هذه الرواية، ولكن طبعا السند ما موجود باعتبار أن صاحب الاحتجاج حذف الأسانيد ولم ينقل إلينا بأنه من أين نقل هذه الرواية. الإنسان فالدور احتجاج طالع كتابه هو المفيد، لا أقل يستطيع أن يعرف أن الجو الفكري الذي كان يعيشه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام أمير المؤمنين أو الحسن أو الحسين وأمثال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يجد أنه في كل عصر من هذه العصور نحوا من الأسئلة، نوعا خاصا من الأسئلة، من هنا يستطيع أن يعرف تطور الفكر الإسلامي، وأنه في الأسئلة التي كانت في زمان الرسول شكل والأسئلة التي كانت أو وجدت في زمان الإمام الصادق أصل لها نحو آخر وتطور آخر، هذا أولا. وثانيا يستطيع أيضا أن يتعرف أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما كانوا فقط مشهورين بالفقه، أئمتنا ما كان فقط عليهم أن يفرعوا الفروع ويبينوا الأحكام الجزئية في الفقه والطهارة والصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، بل بالإضافة إلى أنهم كانوا مشتغلين في الإجابة على هذه المسائل البرئية، أيضا كانت لهم كلمات طويلة كثيرة فيما يرتبط بالعقائد، فيما يرتبط بالأفكار الواردة التي كانت ترد إما من اليونان وإما من الهند وإما من الفرس وإما من شبه الملحدين والإجابة عنها. وهذا معناه أن الطالب عن طالب العلم في كل زمان زمان أيضا لا بد أن يلتفت إلى هذه النقطة، يعني فقط لا يكون همه أن يتعرف على الفقه والأصول، لا بد أيضا أن يتعرف على الأفكار الواردة التي الآن تأتينا من مختلف أنحاء العالم شرقا وغربا، وهدفها الأساسي القضاء على الفكر الإسلامي. فضل لا إشكال ولا شفاء أن طالب العلم الذي يرى نفسه مسؤول عن حفظ الفكر الإسلامي لا بد أن يتسلح بسلاح العقيدة، بسلاح الفكر الإسلامي الأصيل، وخاصة بالرجوع إلى روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الأبواب حتى يستطيع أن يجيب على مثل هذه الشبهات. كتاب قيم عن مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله هذا السائل الزنديق أخبرني عن الصحة. طبعا هذا أيضا يبين أدب الأئمة وقع عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما كان يصل إليهم الزنديق كان يفتحون مثل هذا المجال اللي يسأل ما يشاء ويقولون نجد مرة السلام. وما ذكره من وجوه السحر عفوا بقوله أخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه، أي من عجائب السحر، وما يفعل. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إن السحر على وجوه شتى، منها بمنزلة الطب. هذا الطبيب واقعا هذا أمت نوع من السحر، استطاع أن يتجرب وبواسطة كذا أن يتعرف على بعض الأمور المواد الكيميائية هذا المرض يشفي. هذا أمت يتعرف أنه هذا الداء، كيف استطاع هذا الطبيب أن يتعرف على دوائه؟ فهذا ما كانت نازلة في آية أو رواية، ولكنه بالتجربة بالمعالجة استطاع أن يتعرف أن هذا الداء له هذا الدواء. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن بعض السحر من قبيل الطب، يعني أنه بواسطة المعالجات والتجربات ونحو ذلك. هؤلاء أيضا عرفوا أنه لكل صحة آفة ولكل عافية كذا ونحو ذلك. إذن ليس أمرا غريبا، هذه الخواص موجودة في العالم السحري وفي العالم العلوي، ولكنه تحتاج إلى من يجرب ومن يعالج حتى يتعرف على هذه الخواص. قال على وجوه شتى منها بمنزلة الطب، كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء كذلك علماء السحر احتالوا لكل صحة آفة ولكل عافية آفة ولكل معنى حيلة. ونوع آخر منه صفة وسرعة ومخاريق وصفة، هذا الذي هو الشعبذة، أنه أنت تتصور أنه قد أمور خارقة. طبعا مخاريق يعني أمور باطلة لا واقع لها، لكنه أنت تتصور أنها لها واقعية. بالتعبير الفارسي يسموه نانا ششمبندي، فكان كذا أن الإنسان إذا غمض عينيه لا يرى، فأنه هذا الإنسان بسرعة العمل الذي يقوم به يتصور أنه ماذا؟ يتصور أنه هذا قام بفعل مثلا إناء طارل رافض شون يسوي يصب بماء، فصفهم هكذا هذا لابد في الأنبوب صغير كذا من مرتبط يستطيع أن يصب في هذا الماء. هذه مسألة طبيعية ولا محال، هذا يعني محال أن الإنسان من العدم يوجد ماء، هذا هو محال. فالقبول أن يكون له محضر، فإما موجود واضح معنى وفي حالة معينة أنه هذا الحالة البخارية ترجع تكون ماء، وإما موجود أنبوب مثلا هذا الأنبوب غير منبوب يتصور الإنسان أنه هذا من العدم جاء، أو مثلا كما شايفين أنه الإخوان شايفين أنه شفية مثلا المطلوبة يستحي يطلع منها طيب مثلا، وهذه الشفية يطلع منها طيب، وهذا محال، هذا يعني هذا من العدم إيجابي جيد، هذا محال، هذه لا يستطيع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أقدر ومن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الإبن التثنيني بأن يوجد طبعا بأن يوجد من لا شيء أو يوجد لا شيئا لا من شيء، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى الذي كتم فطر العدم وأوجد منه الخلائق أجمعين. إذا هذه معناه أنه شنو؟ معناه أنه هذا الإنسان لم يلتفت إلى الأسباب، مو أنه ماكو أسباب، لا أكو أسباب، ولكنه مدى يلتفت. فلهذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام ونوع آخر منه خفة وسرعة، وإلا أسباب واقعية موجودة وهذا العمل عمل واقعي، ولكنه الإنسان مدى يلتفت إلى سرعة، مدى يلتفت إلى السبب لسرعة العمل الذي يحدث. خطة وسرعة ومخاريق وخطة ونوع منها ونوع منه ما يأخذه أولياء الشياطين من الشياطين. فإذا معنى ذلك أن اطلاع الشياطين على بعض أسرار هذا العالم أكثر من ماذا؟ من بني البشر، فيعلمون أولياءهم مثلا ببعض الأمور. قال السائل الزنديق: فمن أين علم الشياطين السحر؟ طب الشياطين يتعلم السحر؟ قال: من حيث علم الأطباء والطب. أحسنتم أحسنتم، وهذا معناه أنه كان لهم اطلاع من خلال التجربة والمعالجة، استطاعوا أن يكتشفوا بعض القوانين، وهذه القوانين الموجودة تنقل بعض الكلمات عن أينشتاين. لو صحت هذه فهذا معناه أنه كان يعرف، وقال أنه أينشتاين بعد أن اكتشف نظريته النسبية في الزمان، وأن الزمان بعد أيضا في الأجسام، وأنه ليس خارج عن الأجسام، كان يبحث عن معادلة واحدة يربط بها كل أجزاء العالم. كان يتصور أن كل العالم المادي، كل العالم المادي، مو فقط الكرة الأرضية، مو فقط مجرتنا، مو فقط المجرة الثانية أو المجرات الأخرى، كان يتصور كل عالم المادي بمجراته بكل ما فيه أكو معادلة واحدة تكشف كل قوانين. وهذا طبعا فلسفيا ثابت، فلسفيا ثابت أن النظام الذي يحكم عالم المادة نظام واحد، يعني القانون الحاكم في كل عالم المادة. بل طبعا أساسا بحث أوسع من هذا، الفلاسفة والعرفاء يطرحون أن كل عالم ما سوى الله أصلا شخص واحد كبير، وله نفس واحدة، وما هو ما يسمى في كلماتهم بالإنسان الكامل. إنسان كامل يقول: كما أنه أنا لي نفس، وهذه النفس مع تعدد أعضائي، هذا لا يعد لا يؤدي إلى تعدد النفس، مع أني واحد لكن هي مليون جزء. يقولون العالم مع تعدده وكثرته ايضا له نفس واحدة كبيرة يسمى الانسان الكبير او الانسان الكامل. هذا فلسفيا عرفانيا ثابت، ولكنه هو كان يتصور انه من الناحية العلمية ايضا لابد من اكتشاف هذا القانون الذي يحكم كل قانون عالم. لا لا لا لا ابدا، استغفر الله وحاشا لله، و الإنسان أقل من أن يكون في مقابل الله سبحانه وتعالى أن يكون على سبيل الله. هذه الشائعات التي يتهم بها العرفاء، يعني من لا يعرف العرفاء، من لا يعرف الحكماء يتهمهم هذا الاتهام. ينقل عن الملك التبريزي اللي تعرفه أستاذ الإمام، ينقل عنه أنه واحد إجا يما قال بأنه أنت تقول كذا، قدمت للشيخ حتى يأكل، هذاك الإنسان ما أخذ من الناس أن يستنجس باعتبار أنه هذا يقول بوحدة الوجود. فقال أنت تتصور بأنه أنا مثلك إنسان، فتتكلم أيضا نابية، مثلك إنسان، على أقل مثلا مثلك حيوان أتصورهم الله سبحانه وتعالى، أنا مثلك حيوان تتصور، أنا أتصور أنه الله هذا إنسان ما يقول هذا، عاقل ما يقول هذا، مجنون يقول ذاك بحصل. قال قال قال: من حيث علم علم الأطباء، لا أنا هذا إحنا من نقص حاشر بعد البحث. قال: من حيث علم الأطباء والطب بعضه بتجربة وبعضه بعلاج. قال: ومما قال وما تقول في الملكين، هذه ومما غلط، شنو عندكم أنتم؟ طبعا هنا غلط ومما. قال: فما تقول، هذا الزنديق سأل: فما تقول في الملكين هاروت وماروت كما جاء في سورة البقرة، وما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس السحر؟ قال الصادق عليه السلام: إنما هما، أي هاروت وماروت، موضع ابتلاء وموقع فتنة، تسبيحهما، تسبيح من؟ هذين الملكين، تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا. يعني عندما يريدون أن يسبحون يذكرون هذه الأحكام، يقولون في هذا اليوم لو فعل الإنسان كذا فماذا؟ فيحصل كذا، لو فعل الإنسان كذا يحصل كذا. حتى إذا استطاع الإنسان أن يرتبط بهذين الملكين ويسمع منهما هذا التسبيح، طبعا اليوم معنى ذلك أنه في كل يوم أكو قوانين خاصة تحكم، مو أنه إذا قال لو فعل كذا كان كذا في كل يوم وفي كل زمان وفي كل عصر، لا ليس كذلك. شوفوا لو فعل اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا. فيتعلمون أي الناس منهما أي من الملكين ما يخرج عنهما، لأن تشريعهم هذا أن يقولوا كذا وكذا، ما يخرج منه عنهما فيقولان هذين الملكين يقولان للناس، فيقولان لهم أي للناس إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا. وهذا موضع ابتلائي، وإن كانوا ملكين وملكين الله سبحانه وتعالى جعلهما موضع ابتلائي للبشر، فكلمن استطاع أن يصل إلى هذين الملكين وأن يرتبط بهذين الملكين هو يستطيع أن يتعرف على بعض الأمور وأن يسحر ويقوم ببعض الأعمال الغريبة. قال فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم. قال أي الجنية أفيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك؟ قال الصادق عليه السلام هو أعجز من ذلك، بعد هذه لا قدرة له على ذلك، وأضعف من أن يغير خلق الله. إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصور غير ما صوره الله فهو شريك لله. طبعا اذا ابطل او صور من غير اذنه، اما لو ابطل باذنه كما انه في عيسى مثلا او في ابراهيم مثلا هذا لا مانع منه، عندما خذ اربعة من الطير وصرهن ترجع كما كانت هذا باذن الله، احيي الابرع احيي الموتى ابرئ الاكمه والابرص، ولكن كله شوفوا ورا كل جمله باذني يحيي الموتى باذني يبرئ الاكمه والابرص باذني، حتى هذه الاستقلاليه تؤخذ من عيسى عليه افضل الصلاه والسلام. يعني هذا ممكن التصوير، كما ان موسى مثلا كان يلقي عصا فاذا هي ثعبان مبين او ثعبان عظيم يسموه باذني ثعبان عظيم او مبين، وهذه الثعبان كانت واقعا ثعبان، مو انه يخيل من سحرهم انها تسعى، لا واقعا ثعبان. طبعا هذه النظريه العرفانيه اكو اساسا يمكن تصحيحها كامله، او كما في قضيه بلقيس مثلا عندما النبي سليمان عليه الصلاه والسلام اراد ان يكون مقامها عندها او قصها عنده، فقال الذي له علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك مقبول، خب انتقال كافر بكل ما فيه الى مكان اخر، لا شوف لا اقل يحتاج الى الزمان ولو بالزمان دقيقة نصف ثانية. طبعا يقول المفسرون هنا انه قبل ان يرتد اليك طرفك، باعتبار ان هذا ما يعني يقول لا في الزمان، مو يريد ان يقول انه زمانه قليل قبل ان يرتد اليك طرفك، توجيهه في محل اخر. قال وصور غيره فهو شريك لله في خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو قدر الساحر، قال الصالح لو قدر الساحر على ما وصفته لدفع عن نفسه الهرم لا اقل، والآفة والامراض ولنت البياض عن رأسه لا اقل، اذا عنده شي قدرة، والفقر عن ساحته، وان من اكبر سحر النميمة. اذا صاحب البحار عندما قال النميمة اذا مأخوذ من كلام الامام الصالح عليه الصلاة والسلام، يفرق بها اي بالنميمة بين المتحابين ويجلب بها العداوة على المتصافين، ويسفك بها الدماء ويهدم بها الدور ويكشف بها الستور، والنمام شر من وضع الارض بقدم فقر. شنو عندكم؟ فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الضرب، أن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه، الحديث الذي نقلناه. ثم يقول الشيخ قدس سره ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال. التعريف الاول اين؟ التعريف الثاني اين؟ التعريف الثالث اين؟ هذه الرواية التي ادخلت النمامة السحر ايضا، ومن هنا لا يمكن ان يوجد عندنا موضوع جامع. من هنا يقول ثم لا يخفى ان الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الاشكال، لكن المهم بيان حكم السحر لا موضوعه الذي وقع فيه مثل هذا الاختلاف في كلمات اللغويين والفقهاء. هذا تمام الكلام في المقام الاول، والحمد لله رب العالمين.